الحفاظ مع الأصالة مع يدولد مارا عادي يدولد هادي بوخ سنتنين النتشيني أخويا صغير أمونش والغص غموني هامي اللي يرقب يقن النجم نغلي يرقب يقن الرسم يعجبت نغلي يرقب كذا لابد إلا يحاكيه ويقلده. إذا إن والملفت للانتباه أن كثيرا من الفضائيات الأطفال ما زالت تحرص بدفع تسويق والإثارة وجذب أكبر عدد من المشاهدين على أن يكون أغلب ما تعرضه من برامج ومسلسلات كرتونية مستوردة، وهذه يتسرب من خلالها إلى الطفل قيما بعيدة عن واقعه وتؤثر سلبا على ثقافته. شنو اللي مارو تمجيدوين لنت تعظمت الأساتذة ربما قبل المدارس الحرة لن تعظم الحديث الفقه كذا لن تشن تدار بصح قد ما سمعت إلا إول نوكل قد يعود أطفل يتسى التلفزيون قد يتاكلش معنى بتنشنين لك أنا نوزن تروان نغر المدرسة أدي لمد الحديث أدي لمد القرآن أدي لمد الخلاق أدي لمد كذا أدي أصدق جد أدي ربما قبل في الأساتذة المعلمين أتعاون من دوحدي أتشبع روحيا أدي سلت الدارت كل شيء ادي تورسا اي مما ينتلت لها بابا الى لها انت اللي يزول التلفزيون الى ارضى من قناة الى قناة من قناة الى قناة معناه انجمنيني اين ادي توابنا وكل ادي تهدم مش قرار ديما نعيب زماننا ونعيب فينا وما لزماني نعيب سوانا بالتالي جلس قلنا عن تحكم في هذه القنوات في هذه الآلة في التلفاز. اذا نغب أن أبناؤنا وبناتنا لغصني قلت تأثير غريب جدا بهذه القنوات تأثير غريب التوضيط تلي تيزو تبزنت مما سودق انتشبرت أدقا غصرا ويل تتركو هاني خطر فلانا إني خسخت ولو تقن أسرا ويل تتركو لحظة تمر. وهذا ما لا يتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا يتمشى مع تقاليدنا وعرفنا ش كان صندبور خصبق النصر أو التريكو بصح لحظة تمارو تبدأ يمارو تجي الشنطاج مع من الناس هاني أخطر تدول التلفزيون انتهى طرفا يدول نشنين ونتمجي من ربا منتي تطلعنا ودك تدرج تتوت يعني لابد لك أنا غد نفق غد نفق صيدس أفقي صيدس كيفاش لابد الغرب ان بيسيس شغول بها بعض المنازل في الغرب غرسن مكتبة غرسن زفرز ديس تلفزيون يعني متحركة تلفزيون اتضر اتقل غرسن لغرسن برامج خاصة لنتبع انت ليسن لغرسك ورقة رزنامة ليتبع من مدي عدو من مدي عدو من ادي در القفلت التجام تلفزيون استس ليتبع سغط تقدر التدور التجام من مكتبة التسس من بيبليوتك وكل ديس الكتب ديس كتب الاطفال ديس كتب كذا ديس هلا كان عم تفكر نشني نيمارو اما سندوريت انجلس لبعض الكتب اما غير تختيل توبرك النغو ولا شك يصجهم ها كتفكر على كل حال تدار من غيمارو اترقم بالصلاة بالتدس ديس تلفزيون الا من رحم الله لا بد اشني ودي الصلاة ونخصص شراء خصص تلفزيون انبت تلفزيون توقن مع الصلاة صلاة من اللي يجلس كاعد تخزن ديس تلفزيون هو الصلاة اتقمنا مني وبركا هنني منس النغبين دقن شرانا لاش سو مني اتنجم غضربة غمارة هذا الواقع بالواقع المرير الذي يشتكي منه الأساتذة شنو منك يضعف منك ولي عزم منك بالتغزج ولكن شنين لك أنا نشس كل الشريف نشنين من ياس فرش اشتيتي لكم من جريف صباح مساء تلفزيون تشعل صباح مساء اشيني قنوات نظيفة قنوات كذا ما ليه ولكن ديس استلاب فكري ادينو ولا شهر صحوب بالقراءة رحت تسولم الأساتذة تلقيت السنة خامسة وش سجنتك سجن النص قال معزم با